إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال وقصد في مجدك واغضب من صوتك ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حتوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤمنون المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما قال الله عز وجل أن يسكنها فسيح